يوقنون ومن من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته فأنتم فيه سواء كشيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا يشركون ليكفروا بما

صدق الله.